السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الدليل الوجه الثالث، الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده، وحيث علل صحة نكاح العبد الفضولي فيما لو لحق نكاحه إذن سيده لأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. الوجه الرابع، الاحتمال الرابع اللي كنا فيه، وهو أن يكون مراد من العصيان الثالث جعلناه شنو؟ جعل وضعي ثم تكليفي، العكس، لم يعص الله تكليفي ولكن عصى سيده عصى وضعي. هذا الاحتمال طبعا غير متأثن، لأنه العصيان الوضعي لا محالة يجيب الفساد، فكيف يحتمل أن العصيان التكليفي موجب الفساد أشد من العصيان الوضعي؟ فهذا إذا غير متجه لاحتمال الرابع. وأمثل الاحتمالات هو ما ذكره أكثر محشي المقاصد من أن المراد من العصيان في كلا الموضوعين هنا العصيان الوضعي. غاية الأمر كما مر الشواهد على ذلك أن هناك من النهي للشارع عن بعض الأمور ذاتا، يعني تكليفا أو وضعا أو وضعا فقط، وهناك ما هو من النواهي أو المخالفات المقرر الوضعي عند الشارع، ولكن هذه المخالفة يعني معلقة مرهونة بتخلف قيد أو وجود مانع قابل للارتفاع. ولذا هذه الثمرة الصناعية المهمة التي مرت بنا أمس، أن بعض الموانع، لاحظوا، إذا التفقت بالموضوع ولو بنحو صرف الوجود تفسد المعاملة. الموانع فيها صرف وجود وكذا، لو التفقت بالمعاملة نحو صرف الوجود مثل الغرض، هذه توجب فساد المعاملة. بعض الموانع لا، طبيعتها إنما تمانع ما دام المنع مقررا موجودا. وبعبارة أخرى، تكرارا للفائدة التي مرت أمس شوية بشيء من البسط، واقعا فائدة صناعية خطيرة مهمة، أن الأجزاء أو الشرائط أو الموانع أخذ الجزء أو أخذ الشرط، الشرط حيثية تقييدية، أو أخذ المانع المأخوذ على أنحاء، يعني الأخذ على أنحاء بالدقة، المأخوذ على أنحاء حدوثا وبقاء، حدوثا فقط بقاء فقط، يعني هو هلما جرى. فأشكال وأنواع يلاقيها الباحث في الأبواب الفقهية عجيبة غريبة لأنماط الأجزاء وأنماط الشرائط وأنماط الموانع. ومن الأمور الموجبة للالتباس أن المستنبطة والباحث الأبواب الفقهية ينصرف ذهنه إلى نمطية معينة من الشر أو الجزء، نظير ما يعهده في أبواب أخرى، يستظهر من هذا الباب ما استظهره من أبواب أخرى، شاكلة الأبواب الأخرى، فيرى كثير من التدافعات أو الإشكاليات لا تنحل في ذلك الباب بالخصوص. والسبب في ذلك أن كل باب محتمل أن تكون له خصوصية شاكلة في أخذ الجزء أو أخذ المانع أو أخذ المانع المأخوذ، قالب المانع المأخوذ، قالب وإطار الشرط المأخوذ، قالب وإطار الجزء المأخوذ. فلذا يجب الإنسان يعني أن يتلمس ظهور الدليل وزوايا وآثار بشكل كي يستخرج الإطار والقالب المأخوذ للجزء أو للشرط أو للمانع، وما ينساق انسيابيا لما هو عاهده من أشكال يعني في الأبواب الأخرى في الموارد الأخرى. هذا أمر جدا مهم بالغ الأهمية. على كل هذه الفائدة كانت في هذا الوقت، فتحصل أن هذا الوجه الثالث وهو نكاح العبد لا صلة له بالمقام، لأنه وارد في النهي الوضعي ولم يرد في النهي التكليفي، كي يستدل إثباتا أو نفيا أن النهي يدل على الفساد أو النهي يقتضي الصحة أو لا يقتضي شيء. لا، هذا الوجه لا صلة له بالبحث المقام، فيتحصل حينئذ أن نعول على الوجه الأول الكبروي وهو التفصيل فيما إذا كان النهي اتفاقيا فمطلقا لا يدل على الفساد، سواء تعلق بالسبب أو بالمسبب أو بآثار المسبب أو بآثار المسبب، مطلقا لا يقتضي الفساد، خلافا لما قد يستظهر. نعم، هذا التفصيل، عفوا هذا الوجه في قبال. نعم، أما إذا كان النهي دائميا من وجه طبعا، ولكن دائميا حينئذ نبني على ما بنى عليه الميزان دائما، من أنه إذا تعلق بالسبب لا يقتضي الفساد، إذا تعلق بالمسبب أو آثار المسبب يقتضي الفساد. نعم، بالوجه لكن لا بالوجه اللي ذكر الميزان دائما، بالوجه اللي بنينا عليه، بالوجه الذي بنينا عليه. إذن الميزان دائما ما فصل بين النهي الاتفاقي والنهي الدائمي، وإنما ماذا؟ الميزان دائما أطلق التفصيل بين المسبب والسبب أو المسبب وأثر المسبب والسبب وبين السبب، بينما احنا تفصيلنا في تفاصيل بعبارة أخرى. هذه نكتة أخرى في نفس المختار، أن مثلا صاحب الكفاية استثنى من عدم دلالة النهي عن معاملة أخرى الفساد، استثنى ماذا؟ استثنى فيما لو تعلق النهي بآثار المسبب التي مثلا من قبيل التصرف في العوضين التي هي من آثار المسبب، هذه الصورة استثنى منها مطلقا أنه النهي يدل على الفساد. هذه الصورة أيضا نحن لا نلتزم مطلقة بالفساد، إذا كان نهي دائم نعم نلتزم بالفساد، أما إذا كان نهي اتفاقي لا نلتزم، ونعول في ذلك على ما تقدم من أن اتفاقي ملاكه لا صلة له بالصحة والفساد، الاتفاقي ناشئ من ملاك تكليفي محض، أما أما في النهي الدائم يعني الذي تقع تصادقه مع المعاملة من أحوال، هنا كما مر بنا مناسبات الحكم الموضوع وما شابه ذلك، يكون إذن المفروض لأن الطبيعة الوضعية المنضاد حكم مناسب لها لا حكم مناقض ومناصر لها بنحو ذلك. هذا ملخص إذن ما بنينا عليه قديما في النهي عن معاملة يقوى الفساد، يعني حتى قبل ذي الدورة السابقة في دورة مختصرة كانت سابقا بس للألفاظ يعني بعض الأخوة، على كل نفس يعني التفصيل له انقدح في ذهننا. على أي تقدير، والنهي عن العبادة مر البحث فيه مفصلا، أي فرق بين النهي وكذا، إنه من قبيل التزاحم الملاقي إلى الذكاء، يعني من قبيل اجتماع الأمر النهي حاله حال ما مر في اجتماع الأمر والنهي ليس بيانا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، النهي عن المعابدة أو عن المعاملة يقوم الفساد أو لا. ندخل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى طاهرين في مسألة في بحث جديد، بحث المفاهيم. هذا البحث بحث المفاهيم يعني اصطلاح المفهوم عند علماء الأصول يختلف عن اصطلاحه في الفلسفة أو في أو وضعه اللغوي في اللغة أو في علوم أخرى. لا بأس واحد يعني إطلال على عنوان مفهوم في الاصطلاحات المختلفة. المفهوم في الفلسفة اصطلاحا يراد منه أعم من الماهية. المفهوم في الفلسفة أعم من الماهية، سواء كان ماهية أو المعاني الوجودية الكمالية. المعاني الوجودية الكمالية أيضا يطلق عليها مفاهيم. ففرق بين يقولون ماهية وبين يقولون ماذا، يقولون مفاهيم. مفاهيم مثلا الكمال، القدرة، الحياة، العلم، هذه لا يقال لها ماهيات الفلسفة، خطأ. قد ترون جملة من الفلاسفة، من جمهور الفلاسفة يعني يستعملونها تعبيرات، هذا خطأ، لكن كبارهم محققينهم من الفلاسفة يخطئون. هذه المعاني الكمالية الوجودية لا يقال لها ماهيات، يقال لها مفاهيم. طبعا اصطلاح الماهية بعد الفلسفة له معنيين، ماهية يعني حدود ذات الشيء الممكن، وفي ماهية بمعنى قوام الشيء، ما به الشيء هو ماهية. أيضا لها اصطلاح يعني هو التنوع، هذا ذائقة التنوع، مو حقيقة اصطلاحات. اصطلاحات خارجة متنوعة، لفهم ما في تنوع، هاي فاش، هاي جدار، هاي سطح، هاي تنوع. تنوع التلاوين بعد، وفي ألوان الله تعالى. إذن تنوع فيه طبعا هو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المقصود أيما كان، فإذا المفهوم في الفلسفة يختلف عن الماهية عام. يطلق المفعول على الماهية ولكن أعم، ويختص بالمعاني الوجودية التي ماذا؟ المعاني الوجودية التي معاني كمالات المفهوم في الفلسفة. المفهوم بحسب اللغة، هو باعتباريات ماهيات المفهوم في اللغة. المفهوم في اللغة معنى أيضا وسيع عام، يعني كل ما يدرك، كل ما يدرك يسمى مفهوم، لكنه على حال في المعاني الحصولية، في المعاني الحصولية وليس المشاهدات الوجدانية. هو الذهن، شنو هو الذهن؟ ذهن، هذا الذهن، ذه وهن، ذه وهن، ها ذهن، على كل هو شيء، هو أي شيء واحد، أي المقصود على كل المعاني الحصولية، قوة الفكر، قوة أنا على كل. فقبال لا يطلق على المشاهدات الوجدانية أو العيانية مفهوم، من المفهوم أدق ما تصورتموه أو ندركته الأفهام والمجرة، يطلق معنى وسيع مصافا الفهم أي على المعنى المدرك لحال قوة الفهم. لابد إلى فعل، أي فعل ما تفهم فهمه، هو فه وهم، ها فه فها وفهم فهمناها في الإمام. لما اقتلت الفاء والها فه، تعرف الاشتقاق الأكبر لو لا، لكن نذكر الاشتقاق الأكبر. المقصود على كل في اللغة هي المعاني المدركة الحصولية، المعاني المدركة الحصولية سواء كانت عقلية أو وهمية أو خيالية أو حسية مطلق، يقال لها مفاهيم. كمان المعاني معاني عنية. على كل الشيء المدرك باعتبار تعلق همة قوى الإنسان به يقال له فهم، كما أن المعنى هو تقرر معاني، تقرر أشياء بشكل حصولي مثلا، بس يعني وتشمل عناية وعن الإنسان لها، يعني يقصدها سمى مقصودة. هي أفعال الإنسان فيها قصده همه عناءه تطرأ على ذوات الصور في الذهن، تسمى معنى وتسمى اسم مفعول، لذلك تسمى مفهوم هم اسم مفعول ومقصود المجرى، وإلا هي ذاتها شيء غير القصد، غير همة الإنسان تجاهها، توجه همة الإنسان، توجه الإنسان تجاهها، وغير قصد الإنسان، قوى الإنسان الباطنة تجاهها، وأنه هي ذوات الأشياء. نعم. فعلى تقدير هذا في اللغة وفي الفلسفة وفي علوم مختلفة لها اصطلاحات. أما في علم الأصول بين قوسين، لا يخفى عليكم أن علم الأصول في قسمين على أساس غير، علم الأصول قسم مباحث الألفاظ وقسم مباحث الحجج، في صلة وطيدة بين مباحث الألفاظ وعلم البلاغة، علم المعاني والبيان، صلة وطيدة مباحث الألفاظ، وأيضا هناك مباحث الحجج، صلة وطيدة بين مباحث الحجج وعلم الكلام. هذه واحدة لازم تذكرها. طبعا هاي مباحث الألفاظ ومباحث الحديث كما تتذكرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى زفاجهم. مباحث الألفاظ ومباحث الحجج كما تذكرون في تتبعنا على إدحال نصف علم الأصول. شنو بقى علم الأصول؟ نصف آخر هو المبثوث في الألفاظ والحجج، وهو المبادئ الأحكامية اللي يعبرون عنها قديما. المبادئ الأحكامية مبدأ الحكم، يعني أصل الحكم، أصول الأحكام، أو في علم العلم الأكاديمي الحديث يعبرون عنه أصول القانون. ذم مبحث آخر، هذا لا صلة له بعلم الكلام ولا صلة له بعلم البلاغة، لأنه ما يرتبط ببحث الدليلية والدليل، بحوث ثبوتية ليس له الصلة بعلم الكلام. ويعني جانب الدليل في علم الكلام المقصود ما ليس له الصلة به. فعلى تقدير بحث المفاهيم، إذن مبحث، ما هو تعريف المفاهيم؟ نرجع إلى نفس النقطة الأولى الآن التي فيها المفاهيم في علم الأصول الصراحة ما هو، ما المراد بها؟ بحث المفاهيم في علم الأصول الصلاح يراد به، يطلق تارة على المدلول غير المطابق للكلام، مدلول غير مطابق غير منطوق، حتى يعبروا عنه مدلول غير منطوق، مدلول غير منطوق أي مدلول غير مطابق، مدلول تزام للكلام، لكنه هذا المدلول الآن نذكر تعريفات عديدة، لكن هذا المدلول ناشئ، يعني دلالته ناشئة من خصوصية في المنطوق المطابق. نفس المدلول إذن ما موجود، غير موجود في المطابق، المفاد المطابق والمنطوق، نفس المفهوم لغير موجود، ولكنه يلازم أو تولد أو يفهم من خصوصية في المنطوق في المدلول المطابق. بعضهم يعبر هو مفاد ومدلول تستتبعه، يعني تولده توجبه، هو تابع لها، تستتبعه خصوصية في المنطوق، خصوصية في معنى المنطوق أو في المعنى المطابق. نعم. فإذن هو غير موجود في المطابق. تعريف آخر ذكروه، أن المفهوم هو حكم لغير مذكور، حكم لغير مذكور، حكم إخباري أو إنشائي. المفهوم قد يكون في الإخبار في الجملة الخبرية، والمفهوم قد يكون في الجملة الإنشائية. طبعا كلا القسمين داخلين في المبحث الأصولي، لأن الجملة الإخبارية في مقام التشريع إنشائية، صورة خبرية لبا إنشائية. تطبيقات المعنى اللغوي في عرض المعنى اللغوي على الاصطلاح، لا لا ده أخف من المعنى اللغوي. أخف تطبيق المصادق. هذا تطبيق يعني يمكن يشمل غير مصادق أخرى. لا ده تطبيق يعني تطبيق في بعض المصادق. في هناك اصطلاح آخر. جيد. فبعضهم عرف المفهوم ماذا قال؟ حكم لغير مذكور. مقصود غير مذكور شنو هو؟ يعني موضوع غير مذكور في المفاد المطابقي أو المفاد المنطوقي. موضوع غير مذكور في المفاد المطابقي أو المفاد المنطوقي غير مذكور. إن جاء زيد فأكرمه، وإن لم يجئ غير مذكور فهو لا تكرمه حكم لغير مذكور وهو عدم مجيء زيد. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إن لم تكن طالعة فالنهار غير موجود. لم تكن طالعة غير مذكور، فالنهار غير موجود حكم خبري لغير موجود. مثلا هيك بعضهم هكذا عرف المفهوم حكم لغير مذكور. فعلى كفاية قال لا حكم غير مذكور، هذا هم صحيح. حكم غير مذكور. لماذا يا صاحب الكفاية قلت حكم غير مذكور مو حكم لغير مذكور؟ يقول لأن قد يشترك المنطوق والمفهوم في موضوع واحد، وهذا صحيح. يعني مثلا زيد، إن جاء زيد فأكرمه، زيد موضوع مشترك بين المنطوق وماذا والمفهوم. زيد إن جاء أكرمه، زيد نفسه لم يجي لا تكرمه. فبالحظ زيد مذكور. الأفضل نقول حكم غير مذكور مو الموضوع غير مذكور، حكم غير مذكور. لا هو حكم غير مذكور. على كل الأمر سهل. ذاك الذي قال حكم لغير مذكور لموضوع مقصود تمام الموضوع. تمام الموضوع زيد جزء الموضوع. زيد جزء الموضوع. في فائدة صناعية هامة خلنا نذكرها. يعني نفس كلمات الأعلام نفهمها شوي أكثر. في اصطلاح الأصوليين والفقهاء الموضوع للحكم في قسم جزء منه رئيسي ركني قوامي هو يطلق عليه الموضوع. أما الأجزاء الأخرى في الموضوع كقيود عادة يعبرون عنها قيود الموضوع، ما يعبرون عنها موضوع. يعني بعض الأحيان يعبرون عنها موضوع بس، لكن غالبا يعبرون عنها قيود الموضوع. وهذه التفرقة في الاستعمال لديهم لها مغزى. لها مغزى. لها مغزى. وبعبارة أخرى عبارة أخرى هكذا، أن تحديد ما هو قوام الموضوع وما هو ليس بقوام للموضوع، هذا التحديد هذه التفرقة تدخل في عملية التحليل الصناعي الدقيق لقالب الموضوع وأجزاءه، ومؤثر في مباحث أصولية وفقهية جمة كثيرة. شوف هذه الفائدة التي ذكرتها الآن هي ليست مباحث ألفاظ ولا مباحث حجج، هذه من أصول علم القانون. هذه الفائدة التي الآن ذكرناها هي من المبادئ الأحكامية، أي أسس الأحكام، أي أصول القانون. نفس الفائدة مرت بنا في بحث النهي عن أفعال الفساد اليوم وأمس، تذكرون ذكرنا أن أخذ الأجزاء شكل الأجزاء المأخوذة في الموضوع أو الشرائط أو الموانع على أقسام ها؟ على أنحاء مختلفة همشي وذا اليوم بتغني أيضا تلاحظها اللي مر بنا أنها هي من أسرار المهنة. هذا مبحث له مباحث الألفاظ وله مباحث الحجج، هو من المبادئ الأحكامية أصول القانون الذي مر أمس اليوم وهي تتمته. المهم فإذا الموضوع اللي يعبرون أصولين واحد ينتهت. فإذا عرف صاحب الكفاية المفهوم حكم غير مذكور، قبل صاحب الكفاية قالوا حكم لغير مذكور بالحظ، يعني تمام اجزاء الموضوع مو بعض جزء الموضوع. نعم حكم غير مذكور او حكم لغير مذكور. نعم اذا المفهوم جيد، اذا المفهوم نفسه لازلنا في تعريف الاصطلاح الاصولي، المفهوم نفسنا في الجهة الأولى لازم. المفهوم قد يكون مفهوم موافق للمنطوق حكما، مفهوم موافق وهناك مفهوم مخالف. مثلا مفهوم الأولوية مفهوم موافق، مفهوم غير الأولوية مفهوم مخالف. أي قد يوافق الحكم في الإيجاب والسلب، قد يخالفه في المفهوم. هنا نكتة لازم نلتفت لها، المفهوم عند الأصوليين لا يساوي المدلول الالتزامي. المدلول الالتزامي، الدلالة الالتزامية عند الأصوليين أعم مطلقا من المفهوم. أعم من المفهوم، هذا بحسب مشهور الأصوليين. في تساؤل أطرحه وغدا نخوض في جوابه، لازلنا في الجهة الأولى في المفهوم. هناك رأي يقول المفهوم ليس من المدلول الالتزامي، ما أدري ملا هادي الطهراني يسمونه ملا هادي المكفر، لكن كفر هو على كل مول الشيخ هذه الطهران هي مدفون على كل من علماء النجف عند حاشي على الرسائل وكذا ذهنية وقالة، بس كان يعني حاد المزاج رحمة الله على كل من، فالسبب حاد المزاج. المقصود فصور إليه صور. المهم أن بعض يرى أن المفهوم ليس المفهوم من المنطوق وليس المفهوم من المدلول الالتزامي، هذا إن شاء الله نخوض فيه غدا بشكل مفصل. وصلى الله على محمد وعلى آله.